الصلاه والسلام على النبي صلى الله وآله وصحبه ومن اتبع هداه عليه الصلاه والسلام. فإن أهل الدنيا الذين عاشوا بأنفسهم لا تهمهم إلا شهواتهم ومصالحهم. يقول الواحد منهم ما قد علمناه، يقول لك إن أتاك الطوفان فضع ولدك فاحتقر بيتك، مش معنى اطلع فوق لعل ذلك ينجيك، إلا ضع ولدك فاحتقر بيتك. هذه الصورة ستراها بشكل حي مباشر وأنت تتمتع بالنظر إلى أهل النار. نسأل الله عز وجل أن يكون منهم وأن يدخلنا الجنة بلا حساب ولا سابقة عليه. حينما ينال أهل النار رب العالمين ويقولون كما ذكر الله ذلك عنهم، ربنا أرنا اللذين أضلانا، حتى اللي أفسدوا علينا حياتنا من الجن والإنس يعملوا لهم إيه؟ قالوا نجعلهما تحت أقدامنا. ليه؟ تحذيرا لهم واستهانة بأمرهما، ولعل ذلك يقربهما من شفير النار بلغوا في ضحضاعها، يجعلهما في ضحضاعها يعني هو يبتش ثم ينجو، لعلهم ينجو يوما او يخفف عنهم من عذابهم. وهل يجابون الى ذلك؟ لا، لان كلهم في الكفر سواء. بعيدا هكذا يفعل اهل المعاصي بعضهم لبعض. وصدق الله عز وجل ان يقول الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض العدو. طب يقول لك ايه؟ اذا اضلك لما كنت صاحبك في الدنيا وكنت بتدافع عنه وكان مصلحتك معاه كام وكام على حساب دينك وعلى حساب ما امر الله عز وجل. اه، ما هي المحبه اذا لم تكن لله تبارك وتعالى انقلبت يوم القيامه علاوه والعياذ بالله عز وجل. يبقى نجعلهما تحت اقدامهم، ولذلك يضحي باي شيء في سبيل يهرب وانى له ان يهرب. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملك الأرض ذهبا ولو افتدى به. ينادي تبع سيدنا عبد الواحد إلى ما يقول يا فلان أرأيت لو كان لك مثل قلاع الأرض ذهبا، لو تملك الآن من الأرض ذهبا أكنت مفتديا به نفسك من عذاب؟ يقول بلى وعزتك يا رب، يا ريت ما كنتش في الحياة دي يعني أضل ولا أبخل. فيقول له الله قد طلبت منك ما هو اول من ذلك، سهل السلوك، توحيد وتجنب الشرك، هذه الامور لا تكلفك شيئا. ومع هذا ابى هذا المسكين المغرور الا ان يقع فيما نهاه الله تبارك وتعالى. فكان هذا يعني جزاء، وكانت تلك امنيته. ربنا ارنا الذين اضلانا من الجن والانس نجعلهما تحت اقدامنا ليكونان كافرين. ومش كل الناس كده، اهل الايمان ليسوا كذلك. شوف المراه لما حفر ذلك الملك الاخاليق في الارض، شق حفر في الارض، حفر حفر في الارض وملاها باع ولا يلقي المؤمنين فيها. جاءت امراه كما في الانسان مسلم وغيره من حديث صهيب الرومي رضي الله عنه، جاءت امراه بصبي الله هي تحمل صبرية مؤمنة، فتقاعست عليها فابتدت اعمل ايه؟ ادي نفسي بالمرء اسيبه يقول ولا اعطيه ما قبل وروح خلاص يعني اعترفت عن دينه وامنت به لان هذا الملك اله من دون الله عز وجل. فانطق الله صبيه، وملك يتردد عشان مين؟ من اجل صبيها. انطق الله صبيها وقال اثبتي يا اماه في روايه ترحمي او قعي يا اماه، يعني كل مره لا تخافي فانك على الحق. فايقظ بنفسها وصبيها في المرأة. السبب تردد، سبب ترددها ايمانها بالناحيه وبالناحيه الاخرى اشفاقها على صبيها، وسبب القائها نفسها في النار استمساكها بايمانها وما اراه وما اراه الله من ايه تدلها على انها على الطريق المستقيم الذي يمضي لها وان ما ينتظرها عند الله الخير والبركه. انما هؤلاء ولذلك أخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم، شوف بقى ده إن كان في كتاب مكتوب أهلنا الذين أضلانا من الدنيا ومن سنة معلومة تحت أقدامهم. لا، ليس هكذا المؤمن، بل المؤمن إذا أذن له من دخول الجنة يقول يا رب فلان ابن فلان لا أراه هنا، إن كان في النار يا رب فإن نفسي لا تطيق أن أدخل الجنة إلا وهو معي، كنا أصحاب. فيقول حالهم لا ينسى الإخوان حتى في هذا الموقع الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. طيب إذا ما أنت تتمنى أن تجعله تحت قدميك يوم القيامة فهو معك الآن، اجعله تحت قدميك ولا تبالي به وامش ولا تبتسم وامش من طريقك على الصراط المستقيم الذي رسمه الله لك حتى لا تقف هذا الموقف المخزي بين يدي الله ولا يدفعك ندمه. أسأل الله تبارك وتعالى أن يدخلنا جنة ويعيذنا من نار، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.